معاصرين. طيب هذا لحظة في واحد ثاني أيضا عنده. طيب جميل. هذا أيضا حببت إنه لأنه من الكتب هذا أخو الشيخ صادق العلامة الشيخ صادق عبد الرحمن الغنياني يعني من مغاربة من مالكية المغرب. مغرب. هذا من مالكية المشرق. عجيب. ألفه سماه صاحبه خلنا نشوف اسمه أول شيء الفقه المالكي في ثوبه الجديد. جميل. أصلا لما ذهب إلى دولة الإمارات العربية هو طبعا هو من تأليف الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور محمد بشير الشقفة أخونا محمد بشير الشقفة رحمة الله عليها أو وفقه والله أنا ما أدري والله حي وميت لكن لما ذهب يدرس في معهد الإسلامي بالعين في الإمارات صنع لهم منهجا كان طلب حاكمها أن يضع له منهج المعهد ودرس على طريقة المالكية لأن هناك مذهب المالكية فصنع لهم منهج مقرر ثم بعد ذلك أخذ يضيف ويزيد حتى تبرولت عنده الفكرة وأخرج هذا الكتاب الجميل الذي سماه فعلا كما قال صياغة جديدة وميسرة للأحكام الشرعية على مذهب الإمام مالك بن أنس مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأظن العبارة شارحة وما تحتاج إلى بيان صحيح. والحقيقة طريقته تعليمية رائعة جدا يذكر يعني فيها ترميز وترقيم واحد واثنين ويذكر لك الأدلة طبعا هو قسمها مثلا جعل المجلد الأول مثلا في فقه العبادات المجلد الثاني فقه كذا المجلد الثالث وكذا وأخرج الكتاب في 6 مجلدات ضخمة كما ترى ما شاء الله. والكتاب في طبعته الأولى قدم له العلامة أبو الحسن الندوي وأثنى عليه وسمى الشيخ محمد بشير الشيخ فقال الشيخ العلامة وصفه بالعلامة وهو الحقيقة كتابه ماتع جدا جدا ماتع طبعا هذا الطبعة تعتبر الرابعة طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار القلم بدمشق وفقه الله ورحمة الله عليه والله ما أدري إذا كان